أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا وقفنا في الفقه على صلاة الجماعة وعلى الإمامة، على موقف الإمام والمأمومين، وذكرنا شيئا من كلامه من كلامه هنا، ذكرنا كلام لابن قدامة، وهنا كلام الإمام النووي في المجموع بيفصل كلام الشيخ أبي إسحاق الشيرازي في المهذب. يقول أبو إسحاق: السنة أن يقف الرجل الواحد عن يمين الإمام. قلناها قبل كده، أن الإمام إذا كان اثنين حيصلوا حيبقى الإمام فين؟ عن اليسار، عن اليسار. الإمام في اليسار والمأموم عن اليمين. روى ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فقمت عن يساره. اليسار ده موقف مين؟ الإمام. فأخطأ ابن عباس، قام عن يساره وقال فجعلني عن يمين، فجعلني عن يمين. هذا متفق عليه. أيضا في قصة جابر وجبار أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعهما وراء ظهره، أما جابر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فجابه يمينه، لما ذا جبار بن صخر فخلى الدين خلفه صلوات الله وسلامه عليه. طيب، إن حضر رجال وصبيان يقدم الرجال لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليلد منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يبقى إيه الإمام؟ هيقف مش هيقف وراء العيال، مش هيقف وراء النساء، ولكن طالما أن في رجال ونساء وأطفال، يبقى الإمام يليه الرجال، بعد الرجال يكون الصبيان، بعد الصبيان يكون النساء. قال: يليني منكم أولو الأحلام والنهى. وهذه زي ما يقول لنا الإمام النووي رحمه الله فيها في ضبطها وجهاني، كلمة يليني منكم يجوز تقولها ذلك، يليني بالنون المخففة أو بالتثقيل فيها بزيادة ياء مفتوحة وتشديد النون، تقول ليليني منكم، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أولو الأحلام معناه البالغون، أولو النهى بمعنى العقلاء الكاملون في الفضيلة، هم العقلاء البالغون الكاملون في الفضيلة أولو النهى. يقول نووي: السنة أن يقف المأموم الواحد عن يمين الإمام رجلا كان أو صبي، يعني هذا المأموم كان رجلا كان صبيا، يبقى هيكون عن يمين الإمام. يقول: قال أصحابنا: يستحب أن يتأخر عن مساواة الإمام قليلا. لاحظ أما ذكرنا كلام ابن قدامة كلامه إيه فيها؟ أن يكون معه في الصف، يكون معه في الصف، وأنه في وجه أنه قد يتأخر شيئا عنه، لكن الأرجح أنه يكون عن يمينه. إنما الوجه الثاني ليه وجهة نظر ولا ملوش؟ ليه؟ لأن قدمنا مداعا ابن عباس رضي الله عنه أنه وقف بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وتأخر عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وعلل ذلك أنه لا ينبغي أن يساوي النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أخذ بذلك قال هذا الأدب، هذا الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهل غيره يقاس عليه؟ قال يقاس عليه، طالما الإمام أفضل من المأموم فيقاس عليه. البعض قال لا، ده النبي صلى الله عليه وسلم قدم ابن عباس بجواره، وبعد الصلاة أنكر عليه، فلما أعطى حجته أنه لا ينبغي لأحد أن يساويك يا رسول الله أعدم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فقالوا كأن الأصل أنه يكون عن يمين الإمام، هذا الأفضل أن تكون عن يمين الإمام ولا تتأخر عنه، فإن فعلت وتأخرت شيء الصلاة صحيحة وليست باطلة. إذا حضر إمام ومأمومان، إذا حضر إمام ومأمومان هيكون موقف مأمومين فين؟ خلف. طب لو وقف واحد من واحد صار الإمام تصح ولا لا تصح؟ تصح، لأنه فعل ذلك ابن مسعود رضي الله عنه ورفع ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، يقول لنا الإمام الشافعي: لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ولا إعادة، كرهت ذلك لهما ولا إعادة. قال: ولو أما اثنين فوقف عن يمين أو يساري، أو أحدهما عن يمين والآخر عن يساري، أو أحدهما بجنبه والآخر خلفه، أو أحدهما خلفه والآخر خلف الأول، كرهت ذلك ولا إعادة ولا سجود سهو لحديث ابن عباس وأنس. هذا نص الشافعي رحمه الله. هذه مسألة ليست متفقا عليه، ليست، بل عند الحنابلة في صور منها تبطل الصلاة. لو أن المأموم وقف عن يسار الإمام تبطل صلاته، إلا أن يكون عن يمين الإمام واحد، أن يكون عن يمين الإمام واحد. ليه بنذكر كلام الشافعي؟ علشان ما تتعمدش تبطل صلاة الناس، صلاتك بطلة، صلاتك بطلة، لكن ما تعرفش فيها إلا مذهب واحد فقط، لا، ده في قول تاني بأن الصلاة صحيحة وليست باطلة. فإذا كان الصلاة لسه قائمة حرك هذا، هاته في المكان الصح. فإذا انتهت الصلاة فلا داعي لأن تقول الصلاة باطلة، ولكن بين وعلم من غير ما تبطل الصلاة، لأن بعض أهل العلم نصوا على صحة الصلاة زي الإمام الشافعي كما ذكر. ذكرنا ذلك فقط لتتعلم ذلك، لتعرف أنه هذه مسألة مختلف فيها. فمن قال بالبطلان قاسها على إيه؟ اللي قال ببطلان الصلاة دليله إيه؟ دليله اللي قال بالبطلان دليله أيوة لا صلاة المنفرد خلف الصف، لا صلاة، قاسها على المنفرد خلف الصف، قال إن الذي انفرد خلف الصف عمل إيه معه النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمره بإعادة الصلاة، أمره، وجد إنسان بعد الصلاة ويصلي لوحده خلف الصف فأمره قال استقبل صلاتك، عيد صلاتك مرة ثانية. طيب عيد صلاتك، قالوا إنه وقف منفردا خلف الصف، قاسوا عليه قالوا هذا ليس مكانه، مكانه يقف فين؟ في الصف مع الناس. فلما انفرد وقف في غير مكانه أبطل له النبي صلى الله عليه وسلم صلاة. بنى عليه الحنبلة أنه إذا وقف عن يسار الإمام قالوا هذا ليس مكان. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ابن عباس عن يساره أداره عن يمينه، ما سبوش عن يساره عليه الصلاة والسلام. فاستوى الاثنان الذي قام خلف الصف والذي وقف عن يسار الإمام في كونهما مخالفين، هذا مخالف وهذا مخالف، قالوا فلما بطلت صلاة هذا يبقى هذا أيضا بطلت صلاته. يبقى هنا دليلهم القياس. القياس، القياس عبارة عن إيه؟ الحاق فرع بأصل في الحكم بجامع العلة، بجامع العلة. يبقى هنا نقول القياس عبارة عن القياس إنه العالم يلحق فرعا بأصل لأنه جمعتهما علة، بيلحق به في إيه؟ في الحكم. هنا قالوا أنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم إنسانا يصلي خلف الصف منفردا، فقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خلص صلاته وقال استقبل صلاتك، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف، فلا صلاة لمنفرد خلف الصف. الحكم الآن النبي صلى الله عليه وسلم معلل بعلة، العلة أنه أنت انفردت خلف الصف، هذه علته. البعض وسع العلة، قال العلة أنه خالف وقف في غير مكانه، طالما خالف بالعلة الجامعة بلكن هذا مخالف وهذا مخالف، هذا وقف عن يسار الإمام فخالف الموقف، وهذا وقف خلف الصف فخالف، هذا مخالف وهذا مخالف، الحكم هنا الصلاة باطلة، يبقى هنا الحكم الصلاة باطلة. لكن حنلاقي أن الإمام الشافعي يقول لو وقف المأموم عن يسار الإمام أو خلفه كرهت ذلك لهما ولا إعادة، مع أن الحديث ذكر فيه الإعادة. يبقى خلينا في الذي انفرد خلف الصف نقول هذا منصوص عليه، طالما نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالبطلان يبقى ليس لنا أن نقول لا، أكره والصلاة صحيح. طيب المقيس عليه هنا قد يكون خلاف في المقيس عليه، في المقيس، لأنه المنصوص عليه نقول لنا نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي صلى منفردا خلف الصف لا تصح صلاته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم للرجل بالإعادة. طيب الذي صلى عن يسار الإمام هذا يحتمل ويحتمل، يحتمل أن نقول هذا أيضا مخالف فتبطل صلاته، ويحتمل أن نقول لا هذا منفرد خلف الصف، هذا ليس منفرد، هذا واقف مع الإمام. طيب بس ما سكتش النبي صلى الله عليه وسلم هنا لابن عباس فأدار، ولا لجابر فأدار، والصحيح أدار لكن لم يبطل له صلاة، لم يقل له أعد الصلاة مع أنه أحرم عن يساري. فهنا يحتمل أنه تصح الصلاة وهذا الأصوب فيها، إذا وقف عن يسار الإمام تصح صلاته مع الكراهة، لكن وقف منفردا خلف الصف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة فنأمر كما أمر صلوات الله وسلامه عليه. لكن اللي قالوا بعدم الإعادة يؤول الإمام النووي ذلك ويقول إنه النبي صلى الله عليه وسلم قام عليه، يعني النووي عرف هذا الحديث وتأول فيه فقال إنه أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة. طيب أمره إمتى بالإعادة؟ قال قام عليه حتى أنهى صلاته ثم قال استقبل صلاتك، استقبل صلاتك. فأمر قال لو كانت الصلاة باطلة ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم يكمل صلاة باطلة سيبه لي صلي صلاة باطلة. أبرده كلام جميل، كلام جميل. الغرض توسيع ذهنك أنت، إن ذهنك يتسع للخلاف المذهبي في ذلك، ما تبقاش جامدا بطلة بطلة وخلاص وكل دول بقى بيهجصوا اللي بيقولوا، لا هم فهموا شيء آخر، لكن الأرجح فيها إنه بطلت صلاة هذا الإنسان، الأرجح فيها ذلك. إنما بنقول لك ليه هذا الشيء؟ عشان ما يبقاش كل همك ككثير من الشباب اللي لسه درسته حديثة همه إنه صلاتك بطلة، عيد صلاتك، صلاتك بطلة، هو على هذا الشيء. يجي البعض من الناس مثلا مشمر كمام واقف في الصلاة، فنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يبقى ما تشمرش كمام. إنما أحيانا يكون الإنسان معذورا، معذور يقول لك لا كمي مبلول، أما بسيبه يحصل لي حساسية في جلدي فاضطر إن أنا أعمل هذا الشيء عشان بيحصل لي إكزيما في إيدي. يبقى هنا ما يبقاش همك بطلت صلاتك وأنت آثم وعليك ذنب. الهم بهذا هم الإنسان اللي مش عايز يعذر غيره، اللي عايز يعني ياخد يكسر غيره بقهر الحجة وإنه حلال وحرام وكذا. افهم الأول قبل ما تتكلم. يبقى هنا نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة وأنت كفت ثيابك، الإنسان الذي كف ثيابه نهى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا النهي على التحريم ولا على الكراهة؟ البعض من أهل العلم ذكره على التحريم والبعض ذكره على الكراهة في ذلك، على الكراهة في ذلك. يبقى مسألة إنه تتعدى بقى إنه يحرم وبعدين تبقى الصلاة كمان بطلة، لا ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم إن الصلاة بطلة، لكن أمرك أن تترك ثوبك يسجد معك. فإذا كان للإنسان عذر من الأعذار خلاص معذور، معذور. هو في شغلته راضي بتاع فول بتاع فلافل بيشمر كمام عشان زيت ما يحرقوش، عشان ما وجي وقت الصبح نصلي على هذا الحال، مش مطلوب منه ان هو ينزلها بحيث يروح ينسى يحطها تروح داخله في الزيت معمول تؤذيه. ومطلوب منك ان ذهنك يبقى واسع شوي، ما يضغطش الامر بيك انه لازم كذا لازم كذا في هذا الشيء، لا، انه الامر هذا قد يكون معذور من شغله يستدعي منه ان هذا الشيء لو نزلها الان هيرجع فيه ممكن يتاذى في شغلي بها، يبقى خلاص لا شيء. فاذا كان ضروره تبيح للانسان المحظور فلا مانع من هذا الشيء. يبقى حين تنكر على الانسان تقول ان نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كف الثوب، فإذا كان له عذر خلاص ما تقعدش بقى تشدد عليه والنهي على التحريم والمش عارف ايه وكذا، وتنسى ان بعض اهل العلم قال لا النهي على الكراهة هنا وليس عن التحريم اللي فيها. فدايما مسائل اللي يكون فيها خلاف يستوعب ذهنك الخلاف اللي فيها، ما تبقاش كل همك انك تقول له صلاتك بطلة، صلاتك بطلة، حرام عليك، ذنب عليك، اسم فهم تعقده في الصلاة، خليه ما يدخلش الجامع يصلي معك، وما يشوفك في أول صف يروح في آخر صف عشان يبعد بعيد عنك من كتر ما أنت بتنكر عليه في هذا الشيء. فتكون النصيحة برفق، تنصح برفق، والنصيحة إنه يمكن له عصر هذا الإنسان خلاص أنت بلغت مرة ما تعدش وتزيد في هذا الشيء. بعض الناس مثلا يدخل يلاقي المسجد نور مقطوع والناس أيدين شمعة وحطينها على المنبر، يقول لك أخي حرام، أنت كده متشبه بالمجوس، لا يجوز، مع أن العلماء قالوا يكره، ما قالوش يحرم هذا الشيء. يمكن بعض أهل العلم قال هذا الشيء زي الشوكانية أو غيره، لكن أكثر أهل العلم أنه يكره هذا الشيء. ولما تلاقي في المسجد لأنه محتاجينها قدام مش محتاجينها وراء، محتاجينها قدام لأن أحذية الناس موجودة قدام والناس محتاجين، تلاقيين يشوفوا الإمام وهو بيصلي أنه بيركع ويسجد، إذا كان دي مش موجودة وصوت الإمام ما طلعش محدش هيشوف محدش هيركع ولا يسجد. يبقى هنا راعي أن في خلاف في الأمر، لكن انت اخترت قولا وبناء عليه انت هتطبق اللي انت بتقوله وتعمل الناس فيها، لا مش ملزم الناس ان ياخدوا بالقول اللي انت بتقول، يكفي ان انت اخترت قولا لنفسك، طالما ان انت ما انتش قدوة الناس لا داعي انك تلزم الناس باللي بتقوله. تحصل دوشة في المسجد ويحصل زعيق ويمكن بعض الجهل يروح داخل نافخ في الشمعة طفيها سود على الناس في المسجد من الجهل. يبقى هنا مراعاة الخلاف، أنت اخترت قولا لا داعي أنك تلزم الناس بما تقوله، طالما أن الأمر في باب بين الكراهة والإباحة، أو أن بعض أهل العلم قال بالتحريم وأكثر أهل العلم قالوا بالكراهة. لذلك حين ندرس بنبين لك أن المسألة فيها خلاف، إذا اخترنا قولا مش شرط أن احنا نلزم كل الناس بالذي اخترناه نحن، لا، الأمر فيه سعة في ذلك. ومن ذلك هذه المسائل اللي بنذكرها، لو أن المأموم وقف وانت لقيته عن يسار الإمام حوله من وراء الإمام حطه عن يمين الإمام، والإمام يلزم يفعل ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. انتهت الصلاة نبه، بس انت كنت واقف غلط ما تقولش أعد هذه الصلاة، ما فيش نص على الإعادة فيها، إنما النص على صلاة المنفرد خلف الصف، بل بعض أهل العلم قالوا فيها شيء، قالوا زي ما قال النووي إنه لو كانت صلاة هذا الرجل خلف الصف باطلة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم انتظر عليه لغاية ما خلص صلاته، وبعد الصلاة قال له خليه يصلي صلاة باطلة ليه؟ كان يقول له هو فقط الصلاة استقبل صلاتك صلاتك باطلة، لكن انتظر عليه للنهاية يبقى دليل على عدم بطلان الصلاة. وإن كان لمن يقول بالبطلان قالوا هذه عقوبة من النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما خلص، وبعد ما خلص قال له صلاتك باطلة، حتى لا يتعود الناس أن يكلموا المصلين، فيها أخذ وعطاء. لكن الغرض أنه المنفرد خلف الصف إما أن يكون معذورا وإما لا يكون معذورا. المعذور إنسان دخل لم يجد له مكانا في الصف يبقى معذور، وقدمناها في المرة السابقة ولعلها تيجي مرة ثانية. طيب نرجع لكلام النووي رحمه الله، يقول إذا حضر إمام ومأمومان تقدم الإمام واصطف خلف، سواء كان رجلين أو صبيين أو رجلا وصبيا، هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ابن مسعود رحمه الله أو رضي الله عنه، قال يكون الإمام والمأمومان كلهم صفا واحدا. صورة ذكرناها قبل كده، إذا كان إمام معه اثنان بل اثنين خلف الإمام، لو واحد وقف يمينه والثاني شماله تصح هذه الصلاة، لكن الاختيار أن يكون خلف الإمام. طيب هنا الإمام يتقدم ولا هم اللي يتأخر؟ ذكرنا كلام ابن قدامة قبل ذلك إن هم اللي يتأخر، الإمام يفضل في مكانه لأنه إمام، لهم يتأخر، وهذا يعني يحتمل، وقلنا الكون انه محتمل الامام يتقدم بحسب الساعه حسب، وهذا الاجمل ان يقال ذلك، انه ما نقفش على انه ابن قدامه قال الماموم هو اللي يتاخر والامام يفضل في مكان، لعل الساعه من ناحيه الامام هو اسهل على الامام انه هو اللي يتقدم، اذا كان اسهل عليه خلاص يتقدم الامام، وطالما ما فيش فيها نص على انه لابد من كذا يبقى بحسب الساعه. النبي صلى الله عليه وسلم أخر الاثنين لأن في مكان خلف فيتأخر الاثنان، ولعل الإمام تكون أمامه السترة ويصب عليه يتقدم، لا والله إذا تقدم حيلاقي سترة يتقدم إليها، يبقى الأسهل أن يتقدم الإمام. يبقى إذا حضر اثنان مع الإمام جاز الإمام يتقدم وهما يتأخرا، أو هما يتأخرا والإمام يقف في مكانه بحسب الساعة. ولذلك النووي يقول أيهما أفضل، الإمام يتقدم إذا حضر اثنان، يعني هو كان في الصلاة ومعه واحد عن يمينه وبعدين حضر واحد تاني، يبقى هنا الاثنين هياخدوا بعض ويرجع الورا. هنا نقطة، إنك حضرت ولقيت الإمام عن يمينه واحدا، يبقى الأصل إنك ما تسحبوش من جنب الإمام وانت لسه ما دخلتش في الصلاة، يبقى أنت تكبر وتدخل في الصلاة وتأخذ صاحبك وترجع وراء انتم الاثنين، عرفت؟ لكن فعل الجهل بقى انه يروح شادد واحد واخد ورا وبعدين يعدل الطائية ويعدل كم ويعدل، اخرجه من صف للا صف، فهمت؟ يبقى هنا هذا من الغباء ومن الجهل ان يصنع الانسان ذلك، ان يطلع ده ويرجع ورا وبعدين يقف يشمر بنطلون ويشمر ولسه ما دخلش في الصلاة صاحبنا، كأنه أخرجه من الصف للا صف فدخل في البطلان اللي هيقوله الحنبلة، هذا هيدخل فيه في البطلان للصلاة. يبقى لا، الأول أنت تدخل في الصلاة تقف بجوار هذا الإنسان عن يمينه، تروح مكبر وداخل، بقيت انتوا الاثنين صف تروح واخده وراجعين انتوا الاثنين للخلف، فهمت تعمل ايه؟ ما ترجعش واحد من صف توقفه على الفاضي على ما انت تدخل في الصلاة، يكون في كلام في صلاة هذا اللي أخرجته من صف للا صف. يقولها لك الإمام النووي هنا انك تدخل الأول في الصلاة وبعد ذلك تسحب الواحد خلف. إذا حضر كثيرون من الرجال والصبيان يقدم الرجال ثم الصبيان، هذا الأصل في الصلاة في المسجد أو في غير صلاة الجماعة، أن الرجال يصطفون وبعدين وراءهم الصبيان وبعدين وراءهم النساء بعد ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم. ولكن يمكن أحيانا لو وقفتم العيال في صف خلف في الناس يمكن يقعدوا يضربوا بعض طول الصلاة بوضع على ناس الصلاة اللي فيه، يبقى في هذه الحالة لا مانع انه يتقدموا بس ما يكونوش في الصف الاول، ما يكونوش خلف الامام، ما يدس هذا الشيء، ولكن اذا كانوا فليكونوا عن يمين الصفوف، يكونوا بين الرجال، حط صبي بين كل رجلين ولا حاجة حتى لا يزعجوا الناس في الصلاة اذا كان هذا عادته. وده وجه ذكره النووي، ده وجه ذكره النووي، ما هوش هذا الوجه المقدم، لطالما ان احنا بنعلمهم وفي مراعاة لهم والعيال مؤدبين وبيقفوا كويس يبقى خلف الصور. لا والله هيتعفرته في الصلاة بوضعوا علينا الصلاة، يبقى لا مانع انك تقدمهم تخليهم بين الرجال في الصف الثاني في الصف الثالث، يكونوا بعيد عن الإمام. القول النبي صلى الله عليه وسلم يليني منكم أولو الأحلام والنهى، من خلف الإمام أولو الأحلام والنهى ليس الأصل. قال وفيه وجه أنه يستحب أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلموا منهم أفعال الصلاة. هذا وجه لم يرجحه النووي، لم يرجحه، يقول الصحيح الوجه الأول أن الأطفال يكونوا في الصفوف المتأخرة. قال أما تعلم الصلاة فيمكن وإن كانوا خلفهم، ده اللي كان النووي يعني بينظر إليه في زمنه رحمة الله عليه. والآن في زماننا لا، بقى الأمر أصعب بكثير من أيام النووي. زمان كانوا الأهالي بيعلموا العيال أنه يدخل المسجد يحترم المسجد يحترم المكان في أمر المعروف ونهي عن المنكر. الآن لا، بقى الأمر صعب، تجيب ابنك المسجد وبعدين ابنك يعمل دوشة، وإذا قلنا له عيب يا ابني تيجي تتعارك معانا وتعمل لنا دوشة أنت وابنك. فهنا بنضطر بقى أن احنا نقول خليهم بين الرجال بحيث أن العيل ما يعملش حاجة في الصلاة ما يؤذيش الناس في يد فيها. يبقى هنا بحسب الحال، بحسب الحال، إذا كان الأطفال يعني بيعرفوا الصلاة يبقى خليهم في صف وحدهم متأخرين. إذا كانوا حيفسدوا على الناس الصلاة وخاصة في رمضان في صلاة التراويح، يقفوا ورا يقعدوا يلعبوا طول الصلاة ويعملوا أصوات، وبعد كده على ما يركع الإمام يكون هم عملوا دوشة، يبقى خليهم بين الصفوف بحيث يبقى في رقابة عليهم في ذلك. إنما كل هذا ما يكونش في الصف الأول، ما يكونش الأطفال في الصف الأول. برضو بعض الناس بيحب يجيب الأطفال ويروح مقدمهم هنا قاعدين وشهم للناس، وشهم للناس، العيل طول الصلاة عمال يعمل دوشة، لا مش مكانهم بقى، مش للدرجة دي بقى، إن تجيب ابنك الصغير وتخليه قاعد قدام الناس مركون على الحيطة وإنت بتصلي هو عمال يزعج الناس في الصلاة. بعض إخواننا هنا في المسجد تلاقي يجيب ابنه عنده 6-7 سنين يروح مقعده لنا قدامنا، الولا أثناء الصلاة يصفر مش عارف يعمل صوت عالي أو كذا، وأبوه ولا ما فيش عنده ذوق ولا عنده دم ولا عنده إحساس، إنسان غبي، إنسان غبي الذي يفعل هذا الشيء يؤذي الناس، وبعض الصلاة ما يهموش أنه يعمل هذا الشيء، غباء غباء. لازم يكون في احترام للصلاة واحترام للمسجد. طبعا عارف ابنك بيعمل دوشة، انا عنده 7 سنوات ليه ما توقفوش في بين الناس في في في الصفوف المتأخرة، وانه تعلمه انه يصلي بدل ما تؤذي به الناس. اللي يجيب ابنه عنده 3-4 سنين يمكن معذور، يمكن معذور موديه في مكان او غدا وده عليه وقت الصلاة ودخل به المسجد، لكن اذا كنت داخل وابنك عمال يصوت من ساعة ما دخلت، ايه معنى انك تدخل؟ مرة في جنازة في المسجد هنا شاب دخل ابنه صغير عنده 3-4 سنين، والولد من ساعة ما دخل بيه من باب الجامع والولد بيصوت بيصوت يحتزق كل الناس في المسجد، مسجد فيه جنازة وفيه أكثر من 500-600 واحد كلهم تزعجهم بصوت ابنه، لا خده روح ما تصليش الجماعة وروح بيه، إن كده إزعاج للناس اللي بيصلوا ما عرفش يصلي من الدوشة اللي عملها ابن هذا الإنسان. يبقى هنا راعي إنك مش جاي تفسد على الناس صلاتهم، إذا كان ابنك بيعمل دوشة وديه البيت وبعد ذلك يبقى تعالى أنت صلي إذا أدركت الجماعة، لكن تدخل بيه على هذه الحالة واللي يدخل بابنه ابنه يقول في المسجد وإذي الناس ينجس المسجد ويمشي ولا كأنه عمل حاجة، لا لا لا، هنا من قلة احترامنا للمساجد الله صلت الكفار علينا، صلتهم على بيت المقدس مش عارفين ناخده من اليهود، هذه كل يوم بتسمع لعدم احترامنا لبيوت الله سبحانه. قصرنا في حقوق ديننا، قصرنا في إسلامنا، قصرنا في مساجدنا، بين نعلم العيال لما يبقى عندهم 3-4 سنين تعالى عشان يتعود الصلاة، ولما عنده 10 سنين ولا بتعلمه ولا بتعمله وبيترك الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول مروهم بالصلاة لـ7، هذه السن اللي بيأمر به العيل، مش 3 سنين ولا 4 سنين هيتعود الصلاة، لكن لـ7 سنوات حتى يحترم بيت الله سبحانه، حتى يحترم الصلاة. مروهم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10، لسن التعليم. فلما بديت انت تعلم العيل في سن صغير جدا، لما وصل لسن التعليم زهق ما بقاش يصلي، بقى يترك الصلاة، لا سيبه السن الصغير، ما امركش انك تعلمه فعلمه بيتك، لكن انك تجيبه للمسجد ويزعج الناس ويؤذي الناس في الصلاة هذا ليس بالصواب. نرجع تاني نقول في الحديث هنا إذا حضر رجال وصبيان وخناثة ونساء إنسان خنثى يعني لا ميل له ذكر ولا أنثى، إذا حضر هؤلاء يبقى الترتيب صفوف الرجال يليهم صفوف الصبيان يليهم صفوف الخناثة، الاحتمال يكون نساء في النهاية صفوف النساء. طيب إن حضر إمام وصبي وامرأة وخنثى صف زي في الصلاة، إمام وصبي وامرأة وخنثى، قال لنا يقف الصبي عن يمين الإمام ويقف الخنثى خلفه وتقف المرأة خلف هذا. ليه هذا الترتيب؟ لأن الخنثى احتمال يكون ذكر احتمال يكون أنثى، فإذا كان ذكرا يبقى هنا وجود احتمال أن أنثى خليه ما يصطفش مع الإمام ولا مع الصبي، يبقى يقف صفا وحده والمرأة. طب ما وقفش مع المرأة ليه؟ أو الاحتمال أنه يكون ذكر ما يصطفش مع. هنا الإمام يقف في نفس المستوى مع المأمومين، يعني ما يكونش الإمام أعلى من المأمومين إلا للحاجة، والعكس كذلك ما يكونش المأموم أعلى من الإمام إلا للحاجة. هنا مش داخل في الكلام الدور الأول والدور الثاني والدور الثالث، مش داخل في الكلام هنا. الكلام إنه الإمام يقف على تبع عليه والمأمومين كلهم على الأرض أو العكس من ذلك. يبقى هنا إذا كان الإمام بيصلي بناس في الدور الأرضي في ناس في الدور الثاني والدور الثالث، ده مش داخل هنا في الكلام. فرضنا الإمام في الدور الثاني معه مأمومون وناس في الدور الأول، مش داخل في الكلام هنا. ليه؟ لأنه وجود إمام مع مأمومين في صف واحد ما فيهاش إشكال. إنما الأمر بيتكلم عنه العلماء إن يميز الإمام يتحط له كرسي عالي مثلا بحيث أن يقف يصلي عليه لغير حاجة، لغير حاجة. إذا كانت الحاجة حيعلم الناس الصلاة خلاص ماشي، فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لغير حاجة لا. روى الإمام أبو داود من حديث همام أن حذيفة أما الناس بالمدائن على دكان، على دكان، دكان معناه مصطبة، يعني مصطبة عالية وقف عليها يصلي بالناس فيه، أن حذيفة وكان هو الأمير هنالك، فأما الناس بالمدائن لما فتحوا بلاد العراق هناك وقف على مكان عالي يصلي بالناس، فأخذ أبو مسعود بقميصه فجبذه، فلما فرغ من صلاته قال ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى قد ذكرت حين مددتني، قد ذكرت، يعني حذيفة نسي فصلى حطوا له زي مصطبة عالية كده وقف صلي عليها والناس خلفه، فأبو مسعود رضي الله عنه شده، أبو مسعود عقبة البدري شده جذبه فرجع معه وصلى على الأرض. بعد الصلاة أبو مسعود البدري يقول له يعني أنت لم تعلم أنه كان ينهون عن ذلك، وهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك عن النهي، فقال أيوة أنا افتكرت ذلك ولذلك رجعت معك حين أرجعت. يقول النووي قال أصحابنا يكره أن يكون موضع الإمام أو المأموم أعلى من موضع الآخر، يعني يكون الإمام أعلى من المأموم أو المأموم أعلى من الإمام، لا ده أعلى ولا ده أعلى، لا ده أعلى ولا ده أعلى، يعني ما يصليش الإمام على مكان مرتفع والمأموم بيصلي على الأرض، أو العكس الإمام بيصلي على الأرض والمأموم يصلي على مكان مرتفع، لا إلا للعذر، إلا للعذر، الأرض صورتها كده حتة عالية وحتة واطية فكان صيفة خلاص معذور لا شيء في ذلك. فيقول لنا هنا روى البخاري ومسلم من حديث أبي حاتم سألوا سهل بن سعد من أي شيء المنبر، فذكر منبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قال قام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين عمل ووضع، فاستقبل القبلة كبر وقام الناس خلفه، فقرأ وركع وركع الناس خلفه، ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة فسجد على الأرض، ثم عاد إلى المنبر ثم ركع ثم رفع رأسه ثم رجع القهقرة حتى سجد بالأرض، فهذا شأنه عليه الصلاة والسلام، يعني أنه فعل هذا شيء مرة فعلها، وقال إنما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، لتأتموا بي ولتتعلموا صلاتي. يبقى فعلها مرة عليه الصلاة والسلام، أنه وقف على المنبر فصلى وهو على المنبر، قام وركع فلما أراد أن يسجد ما سجدش على المنبر، لا نزل على الأرض وسجد على الأرض، وبعدين رجع وارتفع تاني على المنبر بعد الصلاة، علل ليه فعل ذلك؟ قال لتأتموا به ولتعلموا صلاتي، يعني حتى تتعلموا مني الصلاة. هذه كانت المرة الواحدة اللي فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. عن أبي حنيفة قال يكره الارتفاع مطلقة، هل الإمام يرتفع على المأموم ولا المأموم يرتفع على الإمام؟ وبه قال مالك والأوزاعي، ودعا الأوزاعي تبطل الصلاة بذلك، يعني إذا كان الإمام صلاته بيصلي على حد أعلى مأمومه بتبطل الصلاة بذلك والعكس، لكن الصواب أنها لا تبطل الصلاة لأنه فعلها النبي صلى الله عليه وسلم للعذر. يبقى مسألة إبطال الصلاة هذا شيء لا تبطل الصلاة، لكن يكره ذلك أن يكون الإمام أو المأمومون أحدهم أعلى من الآخر، إلا أن يكون صلون في مسجد ثلاث أدوار أربعة أدوار، الإمام في الدور الأوسط في الدور الأرضي في الدور، طالما الإمام معه مأمومون في نفس العلو ومعه في نفس الدور لا شيء. لكن الكلام أن ينفرد الإمام بالعلو لغير حاجة أو أن ينفرد المأموم بالعلو لغير حاجة. يقول الشيخ الشيرازي في المهذب: السنة أن تقف إمامة النساء وسطهن، المرأة إذا أمت النساء تقفين وسط النساء نص النساء. ليه؟ قال لما روي أن عائشة وأم سلمة أمتا نساء فقامتا وسطهن، قامتا وسطهن. سيدة عائشة، والإمام النووي يقول رواهما الشافعي في مسنده والبيهقي بإسنادين حسنين، يعني سيدة عائشة أمت نساء معها فقامت وسطهن، كذلك سيدة أم سلمة أمت نساء معها فقامت وسطهن رضي الله تبارك وتعالى عنهما. يقول النووي: المواقف المذكورة كلها على الاستحباب، فإن خالفوها كره وصحت الصلاة. يعني هذه المواقف التي يذكرها أن الإمام يكون معه المأموم عن يمينه، فإذا وقف المأموم عن يسار يقول يكره ذلك، إذا وقف خلفه يقول يكره ذلك، فحمل المخالفة في الموقف على الكراهة وليس على التحريم، بخلاف ما حملها الحنابلة، حملوه على التحريم وعلى بطلان الصلاة. فالنووي بيذكر إن هذا المتفق عليه في المذهب عندهم، قال بلا خلاف عندنا، بلا خلاف عندهم. وكثيرا ما يقول الإمام النووي في المجموع هذه المسألة لا خلاف فيها، يقصد عندهم عند الشافعي، فلا تغتر بهذه الكلمة وتظن هذا إجماع، ليس إجماع، إنه غالبا ما يذكر ذلك عندهم عند الشافعي. حاصل الفصل هذا أن المواقف المذكورة كلها على الاستحباب، فإن خالفوها كره وصحت الصلاة. ليه كره وصحت الصلاة؟ كره للمخالفة. طيب صحت الصلاة، يقول إنه حصل إن البعض من الصحابة وقفوا في هذه المواقف والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل لهم صلاتهم، زي إيه؟ يقول روي أن ابن عباس وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فلم تبطل صلاته، يعني أداره النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه ولم يأمره بإعادة الصلاة. وأحرم أبو بكر خلف الصف، هذا في سنن أبي داود أنه أحرم خلف الصف ودب راكعا لغاية ما دخل في الصف ولم يبطل له النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، بل قال زادك الله حرصا ولا تعود. قال وبرضو في قصة جابر بن عبد الله أنه قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره عن يمينه ولم يبطل له صلاته عليه الصلاة والسلام. يقول: وكذا لو صلى الإمام أعلى من المأموم وعكس ذلك لغير حال، يعني فعل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على منبر وأخبرهم أنه فعل ذلك ليعلمهم الصلاة، فطب لو فعل إنسان لغير حال يقول ليس له ذلك، يكره ذلك ولكن لا تبطل الصلاة. طيب لو تقدمت المرأة على صفوف الرجال، لو كانت المرأة مثلا بيصلوا في المسجد وبعدين صفوف النساء في الخلف، طيب أحيانا بيبقى في صلاة الجمعة ويكونوا واخدين مكان والمكان يمين المسجد ولا الشمال، وأحيانا تكون صفوف متقدمة فتكون المرأة أمام الرجال، هل تصح الصلاة؟ ذكرنا قبل ذلك أن مع العذر تصح الصلاة، لكن مع غير العذر لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن صفوف النساء خلف الرجال في الحديث، أن خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فليس المرأة أن تقدم على الرجل، وإن كان الإمام النووي يرى أنه حتى لو تقدمت بغير عذر لا تبطل الصلاة. قال: وكذا إن تقدمت على صفوف الرجال بحيث لم تتقدم على الإمام أو وقفت بجنب الإمام أو بجنب المأموم صحت صلاتها، يعني إذا كان المسجد أحيانا بعض المساجد بصفوف الرجال وبعدين عاملين ستارة وصفوف النساء يكون عن يمين الرجال، هنا كلام النووي كأنه يقول يكره هذا الشيء ولكن تصح الصلاة، فإذا كان مع العذر يبقى خلاص العذر مع ضرورة مع غيره يبقى المحذور في ذلك. هذا الشيء بتلاقيه في المسجد الحرام، في المسجد الحرام تلاقي أنه يختلط بقى الجميع من صفوف الصفوف اللي عند الإمام كلها رجال، ولكن بعده بشوية تلاقي صفوف النساء وبعد المرأة رجال وبعد النساء وبعد رجال، يبقى على غايته أن يكره هذا الشيء. ومع الضرورة وخاصة في مواسم الحج أو مواسم العمرة المزدحمة يصعب أن أنت ترجع دول وتعمل دول، فالراجح صحة الصلاة، يعني الكراهة موجودة ولكن الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. يقول إذا وجد الداخل في الصف فرجة أو ساعة دخلها وله أن يخرق الصف المتأخر إذا لم يكن فيه فرجة وكانت في صف قدامه لتقصيرهم بتركها، يعني عايز يقول إنه المأمومون واقفين وبعدين إن في صف ناقص ومحدش عايز يتقدم، وده كتير تجده في المسجد الحرام هذا الشيء، تلاقي نفسك انت واقف في صفوف وبعد لو بصيت قدام تلاقي الصف قدام ان فاضي فاضيه وما فيش حد عايز يتحرك يسد، هل يجوز انك تخترق الصف الامامك الكامل ده؟ يجوز اذا لم تؤذي احد، اذا لم تؤذي احد، لعل انسان يقوم يخترق بشيء من الشده يكون اللي قدامه اعرج ولا يكون واقف على رجل واحده ولا يكون كذا يقوم وقعه على الارض، هذا حرام، الاذى حرام، لا تؤذي احد من المسلمين. لكن ان انت لقيت انه ممكن توسع اتنين وتعدي بينهم وتسد الفرجة في الصف الاول، يبقى هذا الراجح انك لك ان تفعل ذلك، المهم لا تؤذي احدا من الناس، لا تؤذي احدا من الناس. يبقى هنا اذا وجد في الصف فرجة سد هذه الفرجة، وله ان يخرق الصف المتأخر اذا لم يكن فيه فرجة وكانت الفرجة في صف قدامه لتقصير هؤلاء بتركها. فإن لم يجد فرجة ولا ساعة يعمل إيه؟ دخل ولقى المكان كل الصفوف مليانة، يبقى هنا يصلي وحده ولا إنه يتقدم؟ فالنووي يقول يقف منفردا، هذا أحد القولين، ولا يجذب أحدا، ونص عليه في البويطي، الشافعي نص عليه يعني في البويطي. وقال الثاني هو الصحيح أنه يستحب أن يجبز إلى نفسه واحدا من الصف لمسألة الاختلاط اللي ذكرناه، استحبها الشافعي، لكن الراجح انه طالما ما صحش فيها حديث يبقى لا داعي ان تخرج انسانا من صف الى مكان اخر بعد ما كان واقفا في الصف، يبقى انت تقف وتنتظر من ياتي بجوارك، يبقى الراجح انك انت معذور الان حين تجد الصفوف اكتملت ما لكش مكان انك تصلي خلف الصف ولا تبطل صلاتك بذلك. وده اللي اخذ منها الجمهور من العلماء عدم بطلان صلاه المنفرد خلف الصف، قالوا إذا صحت في حالة يبقى لا نبطلها في حالة أخرى، فنقول إنه يكره ذلك، أو حتى لو قلنا بحرمة ذلك فلا نبطل الصلاة. قالوا لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الرجل بالإعادة هذا أولى، أن نقول إن يفرق بين المعذور وغير المعذور. المعذور اللي دخل المسجد لقى الصف مكتملة، يبقى هيعمل إيه؟ يا إما ما يصليش يا إما يصلي منفردا، يبقى هذا معذور. لكن اللي دخل ووجد مكانا فترك المكان وقف لوحده، هذا اللي دخل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. يقول النووي فرع في مذاهب العلماء في صلاة المنفرد خلف الصف، مهم معرفة مذاهب أهل العلم في ذلك. قال صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة عندنا عند مين؟ الشافعي، مع الكراهة، يعني يكره له ذلك. وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري ومالك والأوزاعي وأصحاب الرأي، وحكاه أصحابنا أيضا عن زيد بن ثابت والثوري وابن المبارك وداود. الجملة اللي ذكرهم دول هم يعني مذهب جمهور أهل العلم، فيهم الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي ومالك، ذهبوا إلى صحة الصلاة، إلى صحة الصلاة. أيضا ذهب لصحة صلاة داود ابن علي الظاهري. اللي ذهب لبطلان هذه الصلاة الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوي، قالوا إن المنفرد خلف الصف حجتهم قوي، حجة أحمد وإسحاق إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل بالإعادة، حجتهم قوي. الجمهور يقولون إنه كون النبي صلى الله عليه وسلم وقف واستنى الرجل لغاية ما خلص صلاته مش هيقف ويسكت على صلاة باطلة، يبقى هنا كونه أمره بالإعادة عقوبة له حتى يتعلم الناس ألا يقفوا خلف الصف. قال احتدوا بحديث وابص بن بعبد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد، فأمره أن يعيد. وأيضا في حديث علي بن شيبان وذكر مثله قال فوقف النبي صلى الله عليه وسلم حتى انصرف، أو هو بيذكر أول الحديث صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف يعني بعدما خلص الصلاة، فرأى رجلا يصلي خلف الصف يعني وجده كأنه مسبوق، هذا الإنسان مسبوق يصلي خلف الصف ليكمل الصلاة، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف، لا صلاة للذي خلف الصف، فأمره بالإعادة، قال استقبل يعني أعد هذه الصلاة. هنا يقول استقبل صلاتك، لا صلاة للذي خلف الصف دليل على بطلان، هنا وقف ينتظر لغاية ما خلص هذه الصلاة وما قالوش من البداية دليل على الصحة. فلذلك النووي جمع بين الأمرين فقال إنه يكره ذلك، فأمره تأديبا له، أدبه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يعيد، ولم يكن ليسكت له على صلاة باطلة أن يكملها على بطلانه. هذا محتمل، هذا محتمل، لكن إنه كون البعض من العلم ذهب للبطلان زي أحمد وإسحاق هذا وجيه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. ويقول ابن المنذر وبه أقول، ابن المنذر وإن كان هو مجتهدا من المجتهدين لكن أصله كان شافعيا، لكن اختار في هذه المسألة ما قاله الإمام أحمد، وقال إن الإمام أحمد ثبت هذا الحديث يعني إنه ثبت عنده فاختار بطلان الصلاة. فنقول الوسط في ذلك أن من صلى بغير عذر قل أعد الصلاة استقبلها، من صلى بعذر من الأعذار قال إنه لك عذرك في ذلك ولا تبطل الصلاة. مذاهب العلماء في الجذب من الصف إنه هل إذا أنت دخلت لقيت نفسك هتصلي لوحدك تأخذ واحد من الصف اللي قدام بحيث يكمل معك الصلاة، قال قد ذكرنا أن الصحيح عندنا أنه له أن يجذب واحدا بعد إحرامه، يعني ما تجذبش واحد من صف وانت لسه ما احرمتش ما دخلتش في الصلاة. اذا خذت بهذا المذهب يبقى الاول تدخل في الصلاة وبعدين تجذبه، لكن الاولى الا تفعل. تفعلها امتى؟ اذا كان واحدا مع الامام، لان النبي صلى الله عليه وسلم دفعه للخلف دفعهما بعد ما تكبر وتدخل في الصلاة. يقول حكي عن مالك والاوزعي واحمد واسحاق كراهة ذلك، إنك تختلج إنسان من الصف تجذب إنسان من الصف إليه، وبه قال أبو حنيفة وداود يعني جمهور العلماء على كراهية أن تجذب إنسانا من الصف إلا في حالة واحدة، إذا كان واحدا مع الإمام، واحد يصلي عن يمين الإمام يبقى أنت هتعمل إيه؟ تكبر وتدخل في الصلاة وبعدين تأخذه وترجع به إلى الخلف. يقول فرع في صلاة المرأة قدام رجل وبجنبه، إذا صلت المرأة قدام الرجل مش قدام الإمام، قدام الرجل أو بجنب الرجل، قال يصح صلاتها وصلاة المأمومين الذين تقدمت عليهم، لكن ليس للمرأة أن تتقدم على الإمام. الكلام هنا على مأمومين كأنه مسجد أسمين ونصين، إمام يصلي قدام ووراء مجموعة وعن اليمين في مجموعة، إذا كانت النساء محازيات للرجال هذا خطأ، هذا خطأ، لكن الصلاة صحيحة وموقف النساء دائما يكون خلف الرجال، لكن مع العذر الضرورة تبيح المحذور كما قدمنا والله أعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.